فلنسبح مع الملائكة قائلين: المجد والله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. نسبحك، نباركك، نخدمك، نسجد لك، نعترف لك، ننطق بمجدك، نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات، الله الآب ضابط الكل، والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله، حمل الله ابن الآب، رافع خطية العالم، ارحمنا. يا حامل خطية العالم، اقبلت البطن إليك. أيها الجالس عن يمين أبيه، ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العلي، يا رب يسوع المسيح والروح القدس، مجدا لله الآب، آمين. أباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد، آمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي، لأن أوامرك هي نور على الأرض، كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا، لكن يا رب تسمع صوتي، بالغداء أقف أمامك وتراني.